بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 24 من سلسلة لقاءات بالتعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى، ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث في هذا الصدد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعبد الله سبحانه وتعالى عند القبور لأجل أن لا تتخذ مساجد، ولأجل أن لا تكون تلك وسيلة للشرك، وهذا من نهي صلى الله عليه وسلم وسده كل طريق يوصل إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. وأنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلى الله عليه وسلم صلاة دائمة أبدا إلى يوم الدين. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن باب ذكره رحمه الله تعالى، فقال: باب ما جاء أن ناسا من هذه الأمة يعبدون الأوثان. وقول الله عز وجل: باب ما جاء أن هذه الأمة فيها أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان، في هذه الأمة من يعبد الأوثان. وقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. ولمسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله تعالى قال لي: يا محمد، إني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم، أني لا أهلكهم بسنة بعامة، إني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع من في أقطارها، أي من في أقطار الأرض، ولو اجتمع من في أقطارها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسمي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع حتى تقوم الساعة، ولن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه وسيكون كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وإنه لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن أورد الآيات 3 آيات والحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورد رحمه الله تعالى 14 مسألة، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، والثانية تفسير آية المائدة، والثالثة تفسير آية الكهف. وآية النساء هي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وآية المائدة قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وآية الكهف قوله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والشاهد من هذه الآيات أن هؤلاء الكفار أشركوا بالله عز وجل، وأنه سوف يكون في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سوف يكون فيها من يشرك بالله عز وجل، ومن يسن سنن الأولين، من يمشي على سنتهم ويتبعهم في اتخاذ آلهة من دون الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى الرابعة، وهي من أهمها، أي من أهم المسائل، معنى الإيمان بالجبت والطاغوت. هل هو اعتقاد بمعنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد القلب أو موافقتهم في الظاهر مع معرفة أنهم على مع بغضهم ومعرفة أنهم على ومعرفة بطلانها، مع بغضها ومعرفة بطلانها، هل هو اعتقاد في القلب أو موافقتهم في الظاهر مع بغضها، أي بغض الجبت والطاغوت مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ لا شك أنه الثاني، وهو اتباع واتخاذها من اتخذ الجبت والطاغوت ومن يؤمن بهذه الأمور وموافقتهم في الظاهر، ولو كانوا يعلمون علما يقينيا، يعلمون الحق كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليعلمون الحق ويعرفون أنه الحق من عند الله عز وجل كما يعرفون أبناءهم، ولكن بسبب استكبارهم وإعراضهم وعدم توفيق الله عز وجل لهم اتخذوا أمور أناسا يعبدونهم من دون الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى الخامسة، أنهم يقولون للكفار الذين يعلمون كفرهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وبسبب قولهم للكفار الذين يعرفون كفرهم أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا لعنهم الله عز وجل، واتخاذ الكفار والقول عن الكفار أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا سيكون أيضا في هذه الأمة، من يقول عن الكفار أنهم أهدى من المؤمنين سبيلا، ومن يحب الكفار ويواليهم ويبغض أهل الإسلام. وهذا لا شك من الأمور الخطيرة، الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان وأهل الإسلام، والبراءة من أهل الشرك من أركان العقيدة ومن الأمور المهمة في هذا الدين العظيم. قال رحمه الله تعالى السادسة، وهي التي عقد، وهي سبب الترجمة، أي ذكر الباب، باب أنه سوف يكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان، وهذه هي المسألة الجوهرية التي ذكرها رحمه الله تعالى بسبب هذا الباب. قال باب المسألة السادسة، وهي التي عقد من أجلها الترجمة، وهي أنه سوف يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، اتخاذ الأوثان وعبادة الأصنام والشرك بالله عز وجل، كما حققه حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبو سعيد رضي الله عنه الذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من غير اليهود والنصارى إلا هم الذين سوف تتبعون سننهم وسوف تسيرون على منهجهم، وسوف يكون في هذه الأمة من يتخذ قدوات ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوات، يتخذ الكفار قدوة يسير على منهجهم ويسير على طريقتهم، مع أن هذا أمر محرم، ولكنه الإعجاب بأهل الكفر والإعجاب بأهل الضلال، وهذا لا ينجو منه إلا من عصمه الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى السابعة، أن ذلك سوف يقع، الذي أعني الشرك واتخاذ الأوثان، أن ذلك سوف يقع، والتصريح أن هذا سوف يقع، وهو عبادة، وأعني عبادة الأوثان، أعني عبادة الأوثان، وسيكون في هذه الأمة، وسوف يكون في فئام كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يلحق حي من أمتي، وحتى يكون فئام من أمتي يعبدون الأوثان. فذكر الفئام وذكر الحي يدل على كثرتهم، وأن من يشرك في هذه الأمة ليسوا قليل وإنما هم كثير، ولكن بحمد الله عز وجل وفضله أن الغلبة وأن الحق مع أهل الإسلام والحق مع أهل التوحيد. قال رحمه الله تعالى: الثامنة العجب العجاب. العجب العجاب في من يدعي النبوة مثل المختار ابن أبي عبيد، يقصد المختار ابن أبي عبيد، في من يدعي النبوة ومثل المختار مع أنه يتكلم بالشهادتين ويصرح أنه من أمة محمد وأنه مؤمن بالمحمد ومؤمن بالقرآن، وفيه أي في القرآن وفي السنة وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق، ومع هذا التناقض يصدق. وقد ظهر المختار ابن أبي عبيد في آخر زمن الصحابة، واتبعه فئام من الناس كثر. وظهور المختار وغيره من ادعى النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تناقض في أنفسهم. المختار ابن أبي عبيد كان يزعم أنه مسلم ويتكلم بالشهادتين ويقول أنه من أهل الإسلام ويؤمن بالقرآن وفي القرآن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فكيف يدعي النبوة وهو يزعم أنه مسلم وأنه مؤمن بالقرآن الذي فيه أن محمدا خاتم النبيين؟ هذا لا شك أنه تناقض ظاهر في ادعائه أنه من أهل الإسلام وفي ادعائه أنه يؤمن بالقرآن، ولو كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا بالقرآن لم ادعى النبوة. قال رحمه الله تعالى: التاسعة الآية العظيمة أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق بخلاف من قبلها من الأمم. الأمم التي قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم حينما ذهب الحق الذي معهم بذهاب أنبيائهم وأتباع أنبيائهم اختفى الحق، ولم يبقى إلا آحاد من الناس، آحاد يعدون بالأصابع، آحاد من الناس يستنون بسنة الأنبياء السابقين موسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله، فقد جاءوا بوحي صحيح من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الحق الذي جاءوا به اختفى وتلاشى. وأما هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها سوف تبقى على الحق، ويبقى طائفة وليس عدد قليل وإنما طائفة ظاهرة، تبقى هذه الطائفة على الحق ظاهرين منصورين إلى قيام الساعة. وهذه معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره أن هذه الأمة أمته عليه الصلاة والسلام سوف يبقى فيها هذه الطائفة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال رحمه الله تعالى: العاشرة الآية العظيمة والمعجزة أيضا في إخبار في أن هذه الطائفة التي تبقى على الحق، أن هذه الطائفة مع قلتها إلا أنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الطائفة مع قلتها إلا أنها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها بتوفيق الله عز وجل لهم، تكون هذه الناس وهؤلاء العصبة الذين يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بهم وإنما هم يعرفون بالحق، والذي معهم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تبقى هذه الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة أن هذا الشرط يكون إلى قيام الساعة، والشرط هو في بقاء هذه الطائفة، ويكون إلى قيام الساعة لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والساعة تقوم على أناس لا يعبدون الله عز وجل إلا في الظاهر، لا يعرفون من الإسلام ولا من تعاليمه شيئا إلا الاسم، يذكرون أن آباءهم وأجدادهم كانوا يقولون الله ولا يعرفون معنى الله، ويرفع المصحف يرفع القرآن في آخر الزمان، فإن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. يصبح الناس في يوم من الأيام وليس في صدر أحد من الحفاظ ليس في صدر أحد شيئا من القرآن، ويفتحون المصحف فلا يجدون الآيات وإنما يرفعها الله عز وجل. وهذه الفتن العظيمة تكون قبل قيام الساعة من أشراط الساعة، فهذا الشرط في بقاء هذه الطائفة يكون إلى قيام الساعة، وساعة كل إنسان في موته، من مات فقد قامت قيامته. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التي ذكرها ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، منها أن الله زوى له الأرض، وأخبر معنى أنه رأى مشارقها ومغاربها ووقع كما أخبر، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم الشمال والجنوب، وإنما رأى الشرق والغرب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته وأن دعوته سوف تبلغ ما رأى عليه الصلاة والسلام من الشرق والغرب، وكذلك الإسلام انتشر في المشرق وفي المغرب. وأخبر أيضا أن أمته سوف تملك الكنزين الأحمر والأبيض، وقد تحقق ذلك في عهد الخلفاء الراشدين حينما انتصروا على كسرى وعلى قيصر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بالدعوة التي دعا لأمته، الدعوتين اللذين أعطاه الله عز وجل إياهما، أن لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فاستجاب الله عز وجل له هاتان الدعوتان ووقع كما أخبر. وأخبر أيضا رابعا بالدعوة التي لم يعطها، وهو أن لا يسلط الله عز وجل وأن لا يكون هلاك هذه الأمة من أنفسهم، فمنعها عليه الصلاة والسلام. قال الله: إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد، وقضى سبحانه وتعالى أنه ربما أن يكون هلاك هذه الأمة أو بعضها في بين أنفسهم، يتسلط بعضهم على بعض. وذكر خامسا، ذكر عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا وقع لم يرفع حتى قيام الساعة، وقد وقع السيف في هذه الأمة في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا يزال السيف واقعا ولن يرفع حتى تقوم الساعة، ولكنه يقل في بعض الأوقات ويكثر في أوقات أخرى. وأخبر عليه الصلاة والسلام في ظهور الكذابين الذين يزعمون أنهم نبي، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأخبر أيضا بأن هذه الأمة سوف يكون فيها من يشرك بالله عز وجل، ووقع كما أخبر. وكل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون يقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة، أنه عليه الصلاة والسلام حصر خوفه على هذه الأمة من الأئمة المضلين. قال: وإنما، وهذه أداة حصر، وإنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. الأئمة المضلين الذين يتخذهم الناس قدوات فيضلونهم بغير علم، أئمة المضلين من العلماء ومن القادة ومن الرؤساء ومن الزعماء الذين يتبعهم الناس على ضلالهم. الرابعة عشرة، وهي المسألة الأخيرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون حي من أمتي يلحق بالمشركين، وحتى يكون فئام من أمتي يعبدون الأوثان. فهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن، وجنب بلادنا وشبابنا وفتياتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الربا ومن الزنا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.